خليه نطيح الروح عليه غير بيا ولا بيه مسكين ما يعرفنيش المفيد والمهم لازم هو يفهم كلمة نستسلم في حياتي ما عنديش أنا جامي نخليه خاطر ولا قوة غادي نجيبه.